إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن إخواني الكرام، عند قول ربنا سبحانه قال الحق والحق أقوم، قال الحق والحق أقوم، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الكتاب الفضائل العزيز الحكيم العليم الحياة الكريمة. هذه الآية جاءت جوابا من رب العزة لأعدى مخلوق لله عز وجل، كلب البشرية، مفترس البشرية، الذي أقسم بدون حياة أمام الله عز وجل فبعزتي لأغوينهم أجمعين. كشف عن مكره، أظهر ما يظهره من الحقد على هذا البشر، على هذا الإنسان. والغريب الأمر أن هذا الإنسان أبى إلا أن يكون صديقا لهذا العدو الذي هذا العدو الذي كشف عن عداوته منذ نشأة هذا الإنسان أمام الله عز وجل. فبما أغويتني، يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك الطريق المؤدي إليك، طريق الفلاح والنجاح، أنا سأقف في ذلك الطريق وأصد الناس عنه، كل من يريد الوصول إليك أنا أحول بينه وبينك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما قد من فوقهم بينهم ويسكن، لآتينهم من بين أيديهم. إحنا ليه مش الآن إلى الآخرة، يأتي إلى عن طريق الآخرة ويقول للهيخ الآخرة، من أتى من هناك؟ ما فيه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، أو على الأقل إذا كنت تؤمن خلاص ما استطع أن يزعزعك وأن يزلزلك من أي أتفارك، يبدل ويشكل. لآتي النوم من بين أيديهم ومن خلفهم، شو خلفنا؟ الدنيا. نحن مقبلون على الله ومدبرون على الدنيا، يأتي إلى الدنيا ويحبك في الدنيا، في المال والبنين والنساء والشهوات والمال والحجيج والخاطرة وكل شهوة، كل شهوة يزينها ويحبك فيها ويجرك نحوها ويسوقك إليها سوق الرغبة. وهذا ترون الناس كلهم مقبلون على الله ومن خلفهم وعن يمانهم، ياتيك من جهه اليمين، شو من جهه اليمين؟ اصحاب اليمين من هم؟ اصحاب الايمان والعمل الصالح، يزن يعني طريق الإيمان ويشكك في الإيمان في العقيدة الإسلامية في العقيدة الربانية يشكك ويثبت عزائمك على العمل الصالح وما يخليكش تقوم في الفجرز وصلي في الجماعة وتأتي المسجد وما يخليكش تصدق في سبيل الله للفقراء والأيتام والمشروعات الخيرية كل عمل صالح هو بالمرصاد يثبت عزائمك ويتيك من طريق الشمال من يديك وعن يمانين وعن شمالين يتيك من طريق الشمال كل معصية يحببك فيها يزينها لك ويسوقها إليك سوقا حتى يخليك أسيره وفي النهاية يرتب عليك كما قلنا في درس سابق رب العزة أخبر على أن الله أعطانا آيات وجعل هذه الآيات كلباس بل مثل الجلد ملصق بين تلك الآيات ولكن أبينا إلا أن ننسلخ من هذه الآيات كما قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لما انسلخ هاشم قام لما انسلخ شافوا الشيطان مسموخ فجرى وراءه وبعثره وركب عليه هاش عمل له ركب عليه الشيطان واتخذك حمارا له فأتبعه الشيطان لما انصرف أتبعه الشيطان لأن الحماية زادت والوقاية اندفعت هذا كلام ربنا لما انصرف منها فأتبعه الشيطان فكان ايش من الغاوين وايش صار بدل من كان انسانا تسفل انسان بني مغلب الروح سيرقى ويعلو ويكون ربانيا ويكون ملائكيا اش اصبح تسفل الى الارض اخلد الى الارض وتلعب فمثله اش اصبح حيوانيا مثله كمثل الكلب الكلب يكون امامك ويدل لسانه يلهب تتركه يلهب تجري عليه في الحجر يلهب هذا تقول له قال الله يلهب قال رسول الله إلها ذكروا بالجنة والنار والنعيم والجحيم وما يلهث يلهث على الدنيا يلهث على الشهوات يلهث على النساء يلهث على الخمر يلهث على إيش على الريح الويل انظروا الشيطان ماذا يفعل بنا فالله عز وجل أجاب بهذا القسم وقال لما الشيطان قال لأغوي أنهم أجمعين أجمعين كلهم ما أترك أحدا منهم إلا سب واحد وهم الذين تحصنوا أكبر حماية وأكبر أكبر وقاية لك يا أخي ما يستطيع الشيطان الاقتراب منك هو إيش؟ عبودية الله أن تكون عبدا لله إلا عبادك الذي أخلص العبودية لله كفاه الله أليس الله بكافي عبده إذا الكفاية من الله تأتي بكل شيء ما يوقفك على شيء على أحد ليش؟ أعطي بكله لله كن عبد والسيد إذا شاف العبد طائع يمتثل كل ما أمر ويجتنب عما نهى عنه وزجر يعطيه ملك ما يوقفه على أحد اتركه لأحد بقدر ما تعطيه من العبادة بقدر ما يعطيه من الكفاية نقص ينقص تعطيك الكل من العبادة يعطيك كل الكفاية نقص قدر ينقص 5% 10% 50% خلاص ينقص لك كذلك من الكفاية كمان فالله أقسم سبحانه والشيطان عدو الله كما قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم تصديق وظن الله ظن في الإنسان على أنه سيأخذه كل البشرية سيأخذها صدق في ظنه ولا كذب صدق ولقد صدق عليهم إبليس وظن الله فاتبعوه كلهم إلا فريقا فريق قليل جماعة قليلة مثلكم نسأل الله أن يحفظنا من الشيطان ولقد ضل منكم جبلا كثير خلق كثير كثير كثير الكل اخذ الشيطان العالم كله في يد الشيطان كذلك امريكا في يد من الشيطان فرنسا في يد من بريطانيا بلجيكا هولندا المانيا الدول الاسكندنافيه الشرق والغرب القاره الخامس كلها يحكمها من الشيطان هو جالس على الكرسي على العرش والعالم كل القارة الخمس كلها تشدد بشباك إلا فريق من المؤمنين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم الذين اصطفيتهم من البشرية اخترتهم لعبادتي أو المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله وأخلصوا العبودية لله هؤلاء أصبحوا في حصانة أصبحوا ها عندهم إيش يقولوا البرلماني شنو عندهم حصانة حصانة حصانة كذلك أنت عند ما تنتهرع إلى الله وتفر إلى الله فقد عندك حصانة ما يستطيع شيء تغفر منك إذا اقترفت إلا عبادك والله عز وجل سبحانه قال إن عبادي يعرف أعرف أن عبادك ومشنا من الهواء لأن الله حكم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا نفسدنا وما كيسدني نعم فالله أجاب الشيطان بهذا القول وسجله في كتاب الخلود لتكون البينة قائمة والحجة قائمة عليها وما يبقى لنا عذر وتكون المسؤولية علينا جميعا والله قد أدى والنبي عليه الصلاة والسلام قد ظلخ كل واحد يتحمل مسؤوليته ما يقولش أنا ما عندي خبر ما يقولش أنا ما وصلني كتاب الحجة قائمة فالله عز وجل أعلن إعلان مبرما مؤكدا بقوله قال سبحانه فالحق والحق أقول الأمر ما فيه ما فيه جد لا هزة فيه صرامة ما الموارد قال فالحق هل فالحق يقول العلماء علماء النحو فعل لفعل محذوف هذا أقول مصدر لفعل محذوف أي أقول الحق أقول الحق والحق قولي باستمرار بدون انقطاع فالله حق وقوله حق لا يقول إلا الحق ما أخبر به كله حق البعث حق والحساب حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق والحوض حق وكل الكتاب حق والرسول حق ليش؟ لأنه جاء من الحق والله ايش كيسمى الله؟ بأوصافه الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الحق وفي هذه السورة سبحان الله أحكى عن الخصمين الذين جاء إلى داود فقال له فاحكم بيننا بالحق في السورة هذه وهو يختمها بالحق فاحكم بيننا بالحق وجاء من الله لداود فاحكم بين الناس بالحق وفي هذه السورة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا في الآية الأخرى معنى باطلا بالحق ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ونقال وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا الله لا يلعب حق وهنا قال قال فالحق والحق أقول فأقول الحق وأكده ولا أقول إلا الحق وفي قراءة فالحق أي فأنا الحق ولا أقول إلا الحق والحق قولي نعم قال فالحق والحق أقول ومن جملة الحق الذي أعلنه الوعد الكريم الذي سجله في كتاب الخلود هذا وهو لأملأن جهنم منك وممن تبعك وقلنا فيما مضى القضية في الإسلام قضية اتباع وأؤكدها ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ميزان الإيمان والكفر والاتباع اللي اتبع هذا الكتاب واخضع لهذا الكتاب هو المؤمن واللي حاد عن هذا الكتاب وعرض عن الكتاب وحرب الكتاب وداس الكتاب ورمى ظهريا بالكتاب أشهد كفر شرك ردة هذه وإنكم راه الله عز وجل تكلم مع الشيطان مع نفع يتكون مواجهة مع الله تكلم مع نفع وكان فيك مع الملائكة وفيك في الجنة ونفع ما نفع كذا أجنفع استباع هو الذي فإحنا نفس الشيء ترى يقول لأملأن يا ربنا يقسم إن الجواب قصر ومن نحن نحتاج يقسم المال ولكن الله سبحانه وتعالى حسب الأسلوب العربي يقسم الأمر جد الأمر فيه صرامة ما في لعبة لأملأن جهنم منك يا شيطان يا شيطان الرجيم لأملأن جهنم منك وممن تبعك وممن تبعك فالشيطان بماذا كفر بالتبع بعدم الاتباع ما تبع الله الله أمره ما تبع ما خطا كل من لم يخضع لأمر الله فهو شيطان هو لم يجلد الشيطان من أتباع الشيطان قد يتبع كفر هذا بعدم الاتباع وأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل يا بني آدم إذا اتبعتم الشيطان خلاص أنتم مع الشيطان بجهنم خلاص فمن اتبع هدايا فلا يضل ومن اعرض عن اتباع فلا يضل القران من اول الى اخر لمن تبعك منهم لاملان جهنم لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين اذا الحجه قيمه ولله فالمعركه اخواني قائمه والحرب ضروس بيننا وبين الشيطان إلى أن تقوم الساعة فهو نزل طرد آدم وطرد إبليس أقول أنزل آدم وطرد إبليس كلاهما إلى الأرض وجعلهما في صراع ووضع المنهج وأقام الحجة أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطانا الفطرة وأعطانا العقول وفتح لنا البصائر وبين لنا المجدين وبين لنا الجزائين جزاء الاتباع وجزاء ايش؟ عدم الاتباع. من اتبع الشيطان ها جزاؤه ومن اتبع الرحمن ها جزاؤه. باقي شيء؟ حجة قيمة ولا لا؟ هذه الرسالة أساسها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منا أجرة شهرية مياومة أو كل عام أدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء هذا البلاء مرتبًا كذا؟ فعقبه بقوله قل ما أسألكم عليه من أجر من أجر ولو قليل من أجر ما دعوة الأنبياء كلها كل نبي إلا وبلغ قومه بهذه الحقيقة قال أنا أبلغكم رسالة ربي بدون أجرة ليش؟ لأن أجرة الناس لا شيء تنقضي شحال تعطي؟ شحال تعطي في الشهر؟ 5000 فرنك 10000 100000 مليون تنقضي لا شيء ولو تجمع مليار في الشهر لا شيء تنقضي ويموت تبقى لكن هو الرسول عليه الصلاه والسلام يريدون اجرا ما ينقطع يريدون اجرا كافيا شافيا دائما مستمرا على الخلود اجرا خالدا يقدر يؤدي شيء على هذا الاجر اشكون اللي يؤديه وشكون اللي يعطيه الله أجر الله ما ينقطع وما يمكن أن يحفره إنسان بفكره الله وكل الرسل هكذا كذبت ثمود المرسلين كذبت نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألهم عليهم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عنه كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وهكذا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما الله أكبر وهكذا كل الرسل وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلنها ويقول قل ما أسألكم عليه من أجر زيد على هذا وما ليش لينا ما يقول لا تقوم يسخر رسول الله وهل جمع لي لا والله يقول اتبعوا لمن من لا يسألكم أجرا غير يقول لك جمعني الشهرية ولا جمع المياه ما مشي حد الشيخ الناس عند الشيخ يحصلوا فيها كيف تسمع وقصك ايش حتى تشغل وتعدي الزيارة عم أكل تعدي الزيارة وشو اللي عندك صار واحد جاء ناسي في العام الماضي وجمعك 300 مليون والله بلغني عليه وعن خبر صدق صحيح هو يقيم في فرنسا وعنده هنا مريدين وعنده أتباع أصحاب السباح وكذا إلى شجمع 300 مليون سمعوا من لا يسألكم أجر اللي كيت له الأجر من إذا إخواني سبحان القدر على الإجراء الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ليكون قوله هذا قدوة لكل داعية إلى الله لأن الدعوة إلى الله من أعظم العبادة لله والعبادة ينبغي أن يكون فيها الإخلاص لله والأجر فيها على الله من أجرين لله على الله قال هنا وما أنا من المتكلفين هذه الدعوة وهذه الرسالة وهذه العقيدة التي جئت بها ما تكلفته ما اخترعتها أنا أو تقولت على الله وقلت عليه ما لم يقل لي تكلفته أنا وعدلتها وصبتها وقلتكم هذه لا والله ما عندي فيها شيء كلها من الله ما لي فيها إلا البلاغ أتاني بها جبريل فبلغتها خلاص هذا الذي عندي والله ما تكلفت فيها ولا عرف ما قلت إلا ما قيل لي من ربي وما أنا من المتكلفين وهكذا المسلمون ينبغي أن لا يتكلفوا في كل شيء حتى لو نزل بالبيت تكلف ما تتكلم اعتقد ربنا حاضر وثم إذا كان شيء فعندك الأجر كثير عند الله إذا عندك شيء جيوش في الرجل ولا شيء ها شيء كذا إذا عندك ولا شيء عسيلة ولا شيء كذا تقدم الضيف لأن إكرام الضيف واجب ولا لا واجب والضيافة لا تضيافة وقر الضيف هنا وما أنا من المتكلمين ثم أعلن وقال إن هو هذا القرآن إلا ذكر للعالمين الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن ذكر كيف ذكر شرع الله نزل الترقية لهذه الأمة الرفعة لهذه الأمة لتعيش في العالم سيدة العالم قائدة الدنيا حاكمة الأمم كل الشعوب والأمم ربطهم الله بهذه الأمة هي القائدة هي المربية هي المرشدة هي الإمام الإمام لا كنتم خير أمة أخرجت الناس فهذا الإسلام وهذا القرآن جاء رفع للعالم مش يرفع العالم ما يخلى الشيطان يطلع الشيطان لا يترقى عن الشيطان ويتعالى عن الدنيا وشهواتها العالم كله العالم ايش عالم الانسي والعالم الجني فالقران نزل للرفعه يرفع العالم رجل العالم ابى ان يتسفل ابى ان يعيش في الخز في الرذاله والنداله ما رضي الرقي ان يرقى ويعلو ويصبو ويصير ملائكيا ويصير ربانيا ما رضي وهذه الايه الاخرى يقول ولقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم إذا تشبثتم بهذا القرآن هذه البطاقة التي بها يعرفكم العالم العالم يعرفكم لكن لما نرمينا بهذا القرآن أصبحنا إيش معروفين ولا مجيئين ما يعرف فالأمة العربية والله ما كانت معروفة في الخارج ما ترى ولو يعني ألقيت المجهر هكذا لترى هذه الأمة ما كانت موجودة من الذي أوجدها من الذي شرفها من الذي جعلها تقود العالم كله العالم كله هذا القرآن هي البطاقة هي بطاقة التعليم لهذه الأمة لما رمت بهذا الكتاب لما أعرضت عنه وتنكبت عن هذا الكتاب صارت نسيا منسيا ما غير معروفة في الأمة المتحدة الأمة الإسلامية معروفة نكرة ليش لأنها هي التي تنكرت الكتاب فسيرها الله نكرة غير معروفة في قلة وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك يوم كانوا يخضعون للقرآن وكانوا يرفعون راية القرآن كانوا الله هم الأعلون وأنتم الأعلون إيه؟ وإن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون جاءت الأمام الكبرى وجاءت الدنيا لمحاربة هذه الأمة فانتصرت هذه الأمة بإيش انتصرت بالقرآن ويقول عمر كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذل الله. نحن نبتغي العزة في عند أمريكا، عند فرنسا، عند الأمم، عند الصهيونية، عند الغلوين، أخزانا الله عز وجل والطبيعة. ما نسوي بسنا لما الأمم، الكبرى تمسح رجلها بي ويمسك علينا. والله واحد يحكي لي واحد حرق له يعني اسم إسبانيا، قال لي والله ما يعيش الاسم إسبانيا ولا يكون نتعب. قال لي كيف يمسكوا علينا؟ واحنا نحرق. عندك يعني في الاخبار هكذا في السيريو يعني بعض النواحي هنا في المغرب وما ابتغى النساء محدود كل شيء حلو كل شيء حلو وعشان ياسر الكبار غادي يبداو يحبوا ما يبقى لا احد الجبار غير العبارات بوحده غير الجواب غادي يحرقوا لا حول ولا قوه الا بالله هذا هو الدم هم يخدموا عندنا البلاد ديالنا بقى بنت بنت عمر بغمطات ولا بقى خاتم خلاص هم يخدموا عندنا لو كنا متمسكين بالقران ومتمسكين بالاسلام وعندنا العز الذل كنا الذل لازم لنا ايش؟ اعرضنا عن القران فهذا ذل الله فمن اتبع هداه ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة وعندك الدليل ما أخذ ربما بس كلها تجربة كهرب لملاعي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا طيب ضيق تعاسة شقاء ذل خذ حقا مهان هذا فين في الدنيا ثم قال ونحشره يوم القيامة أعمى لأنه تعامى فأعماه الله تعامى عن الكتاب وسير كأنه أعمى فأعمى الله عز وجل فعلا هو تعامى فأعمى الله الجزء من الجزء العامى المهم يا إخوان يقول الله عز وجل هنا ها وإنه لذكر ها إن هو إلا ذكر للعالمين وذكر أيضا عظة موعظة ذكر عظة يعظنا من بهنا من غفلتنا ذكر للعالمين وذكر يذكر الله به حتى لا يغفلوا حتى لا ينقطعوا عن ربهم لأن الاتصال بالله أش فيه؟ في عز نفس الشيء لأن هذه المعاني متلازمة فيه رفعة في علو وفيه عظة وعبرة وفيه كذلك اتصال وذكر لله لتبقى أنت دائما متصل بالله أي في أي وقت أردت الاتصال عندك آية شو آية؟ اقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن هذا إيش؟ يناجي ربه هذا يتحدث مع الله هذا يعيش مع الله بقلبه وقالبه هذا آلة كتحدث مع الله في الآية ايه آلة الاتصال عندك هذا ها القرآن حين ما تقرأ القرآن تناجي ربه والمصلي يناجي ربه بيش من القرآن ليه يقرأ القرآن فذكر هو ذكر حتى لا تقول تبقى دائما باستمرار ايش الرعاية والعناية من الله متواصلة لك لأن الصنعة صانعها إذا تركها مدة تخرب وتعطل لكن تقع الاتصال بها بالإحسان إليها وإصلاحها وكذا إلى آخره تبقى شغالة ولا لا؟ تبقى شغالة وتبقى جديدة دائما ولهذا اللي كيشري السيارة من الدار كيشري السيارة وكيبقى ثلاث شهور ولا كل ست شهور كيدوز عليها كيقول لك كيدوز عليها براسيون كتبقى دائما مزيانة ولا لا؟ دائما أي عطب يستصلح فكذلك انت يا اخي كنت تقرا القران دائما وتصلي دائما وتطيع الله دائما فانت خلاص مصنوع ما يمكن الشيطان يحرك ابدا ولي تسلك تبقى الالات متصله والله مثل النعم ان هو الا ذكر للعالمين ثم قال ولتعلمن نبأه بعد حين النبأ هو الخبر الذي والنبأ هو الشيء العظيم الخبر العظيم شيء مدهش شيء خبر مدهش تسمى النبأ في القران العظيم قل هو نبأ عظيم خبر ما شاء الله فأشياء أخبر بها من جملة ما أخبر على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتح مكة لابد ولابد أن ينتصر وتعلو راية الإسلام ولا ينصر أن الله إننا ننصره رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وقالوا إن شاء الله إن يجي واحد الوقت العام تهزمه تقوم حرب تهزمه وش مكة آيات في مكة سيهزموا الجمع ويولون الدبر، وغد سمشون تنتقلوا من هذه الأرض، الإسلام غادي ينتشر ويعلو وكذا ويسود وكذا، وكل ذلك تحقق ولا لا؟ لتعلمن نبأه بعد حين، بعد حين، وبعد حين أيضا بعد الموت، تعرفوا واش احنا؟ هل الدعوة حق ولا باطل؟ ولما نعمس قوم يقوم يجي بعثهم النشور والحساب والجنة والنار وكذا، لكن تعرفوا هذا الأخبار القرآنية واش حق ولا باطل؟ ولتعلمن نبأه، كل ما أخبر به القرآن سواء في الدنيا ولا في الآخرة ستعلمون هذا النبأ أنه حق، كل ما أخبر به حق كذا ولا لا، ولكن بعد حين، يقول حين، والحين يصلح للغد ويصبح لي شهر ويصبح لي عامين ويصبح لي سنين ويصبح لي يوم القيامة كذا ولا لا. ومما يحكون هذه الحكاية طريفة، وهي كلمة صحيحة ما ورد في أحد صحيح، ولكن حكاية يعني يقولوا يعني واحد أقسم يمينا على أنه ما يجامع أهله، أقسم يمينا ما يجامع أهله، وقال أنه لا يجامعها بعد حين، بعد حين. فجاء إلى أبي بكر الصديق، لما يعني حلف هذا الحلف، جاء إلى أبي بكر الصديق قال كيف قلت؟ قال أقسمت لا أجامعك إلا بعد حين. قال حين سبحان الله، قال حرمت عليك إلى الأبد. طيب ذهب إلى عثمان، هو مو صحيح ولكن هكذا يستمسكني بعد حين. جاء إلى عثمان، لا إلى عمر واستفتاه وقال له كيف قلت؟ قال لا أجمعك إلا بعد حين. قال 40 سنة، 40 سنة على الجمع. أرحب الله ما شاء الله. ذهب إلى لم يجد الصلاة، ذهب إلى عثمان قال كيف قلت كذا؟ قال له بعد عام جمع. طيب جاء إلى علي بن أبي طالب قال له اخصي يوم وليلة، يوم وليلة، اليوم لا والليلة هذا طبعا وذي الساعة خلاص. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له هذه الحكاية، قال له ذهبت إلى كل أشخاص لي أبو بكر عمر عثمان كذا علي، أنا داوم ليش؟ شو مستندك؟ شو دليلك يا أبو بكر؟ قال والله يا رسول الله قرأت قوله تعالى فمتعناه إلى حين، البشرية متع الله إلى حين، إلى الموت، إلى حين، إلى حين، هذا الله أكبر. نادى إيه؟ عمر كيف ما دليلك؟ قال والله قرأت قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الإنسان هو آدم بقي في طينته بعد قبل نفخ الروح 40 سنة، فقلت هذا فسرت الحين بأربعين سنة. طيب نادى عثمان ليش أنت قلت عام؟ ليش يعني شو اسمه السنة؟ قال والله قرأت قوله تعالى شجر طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كل سنة. نادى علي بن ابي طالب ليه قلت انت الحين؟ ايش الحين؟ ليش قلت يوم وليله؟ قال والله قرات قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد السماوات والارض عشيا وحين تظهرون. اذا هذا يجمع الاوقات الخمس يوم وليله. فقال اصحابك النجوم بايهم اقتديتم؟ اهتديتم. هذا الحديث لو كان صحيحا لكان عرفه العين، ولكنه مو صحيح. على كل حال هذه حين. الله عز وجل قال ولتعلمن نبأه بعد حين. الشاهد عندنا أن الحين صالح على الغد، وبعد الغد شهر شهرين سنة سنتين إلى أن تقوم الساعة كلها يصلح الحين. ولذلك بصرها العلماء كلها من ثلاثة ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم هذا هو خاتمة إيش؟ سورة صاد. الآن سنشرح إن شاء الله في سورة نعيش معها إن شاء الله سورة الزمر مفتتحة بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى آخره. تنزيل الكتاب من الله، فالله عز وجل يخبر على أن هذا الكتاب ما هو من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، قالوا إنما يعلمه بشر، قال لا، تنزيل الكتاب من الله، من الله العزيز الحكيم. ما هو إيش مختلف؟ قالوا أساطير الأولين، قال لا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، ما هو من أحد، تنزيل الكتاب من الله. قالوا إن هو إلا سحر يوثر، قال لا، تنزيل الكتاب من الله. قالوا شعر، قال ما هو بقول شاعر، تنزيل الكتاب من الله، من الله راه منزل من الله. وقوله تنزيل إشارة إلى أن الله موصوف به بالعلوم، بالعلوم، ونحن إيش في السفل، والله محيط بالكون. وكيف العلوم؟ أنا قلت لكم مرة أخرى دائما نقول أن الله موصوف بالعلوم وما في سفل بالنسبة إلى الله، ما في سفل، لأن عن على الكرة الأرضية أين السفل؟ دائما الكرة الأرضية عند جاذبية وهي تدور حول نفسها جاذبية، فدائما نسلفه كل تحت يقول هو هو الله إيش هو، وهو القاهر هو هو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله معيشة، بل رفعه الله إليه كذا لا لا. فين السفل؟ هي المركز التي في الكرة الأرضية، الكرة الأرضية هي السفل، والباقي من جميع جهات الكرة الأرضية فوق، فوق الله فوق كذا لا لا. كيف ما في سفل؟ فالله هو العلي، سبح اسم ربك الأعلى، ما في سفل، والأرض محيط بالكون، والسماوات السبع والأراضون السبع في يد الله، كما يقول عباس رضي الله عنه كسبع ذرات، سبع خرد، سبع حبات خردة في يد أحدكم. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء. أيوة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يجزون سبحانه وسبحانه. إذا تنزيل الكتاب، فالكتاب منزل من الله، تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، من المعبود الحق، فهو منزل لا يد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بس ما يستطيعون، يستطيعون والله ما يستطيع أن يأتي بمثله. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الفصاحة والبلاغة الشيء الكثير، ما شاء الله، سيد الفصحاء، سيد البلغاء، ولكن والله ما يستطيع أن يتم بهذا القرآن. لو اجتمع الإنس والجن، الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان الإنس والجن بعضهم لبعض ظهير، كلهم يتعاونون، كلهم يتكاتفون، كلهم يجتمعون على أن يأتوا بأصغر صورة، فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة، أكثر صورة فيها ثلاث آيات، فيقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما ليه؟ لأنه من الله، وكل شيء من الله ما يستطيع البشر. أنا قلت لكم مرة أخرى، العين هذه من خلقها؟ يستطيع البشر يخلق عين؟ هذا اللسان من خلقه؟ يستطيع العالم يخلق هذا؟ هذا الصوت الذي ينطق بالقرآن من خلقه؟ يستطيع العالم كله يخلق صوت؟ والله ما يستطيع. فكل خلق الله، الله تحدث بالذبابة، لن يخلق ذبابا، وذباب ذبابا نموذة ذعودة يستطيعون، والله ما يستطيع. ليش؟ لأنه من صنع الله، وكل فعل لله ما يستطيع البشر أبدا كذا. إذن هذا القرآن تنزيل من الله، ما لا يد البشر فيه وما يستطيعون أبدا، تنزيل الكتاب من الله. وثم سبحان الله، ثم هذا القرآن انزل ممن؟ من هو متصف بالعزة والحكمة، لهذا كان ما يستطيع، ما يستطيعه بشر، لأن الذي أنزله عزيز حكيم، فإنزاله مصحوب بالعزة. شو العزة؟ الغلبة والقهر. فكل من حرف عن القرآن، وكل من أعرض عن القرآن، وكل من حاد عن منهاج القرآن، فهو تحت قهر الله، لا بد أن الله يقتص منه، ولا بد أن الله يعذبه، ولا بد أن يحرقه وأن يهينه ويذله. ليش؟ لأن الله عزيز غالب، ما يهم العالم يغلبه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ولو تجمع كل الكون ليغلبه الله ما يستطيع. فالعزيز فهو أنزله بعزة بوصف العزة. من الذي يضع المناهج؟ العزيز القائم، فهو مصحوب العزة والحكمة. والعزيز معناه بالعزة والغلبة والقهر، ثم يعز أولياءه ويذل أعداءه، وثم حكيم. هذا الكتاب ملزم بحكمة ولغاية أنزله سبحانه مصحوب الحكمة. ليه أنزله؟ أنزله لإصلاح البشرية، لإسعادها، لإكمالها، لتزكيتها. أنا قلت لك لتكون شرف، لكلها شرف، إن هو إلا ذكر للعالمين، لتشريف هذه الأمة، لتكريمها، لتعليتها، لرفعتها، لتكون سيدة الكون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي الطريق المستقيم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السياسة، في الاقتصاد، في المعاملات، في الفكر، في كل شيء. الاستقامة للتي هي أقوى، للطريق القويم المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم قوي أقوى، أقوى بسبب التفضيل، أقوى القمة في الاستقامة يدعو إليه. فالقرآن سبحان الله جاء من الحكيم. كل آية وكل حكم مصحوب بيش؟ بالعلم والحكمة والرحمة. كل حكم كيف ما كان. ليش؟ لأنه من العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم بعد هذا يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إنزل هذا الكتاب كان بالحق، أنزلنا هذا الكتاب متلبسا بالحق، ويدعو إلى الحق، وليثبت الحق، وليعلي راية الحق، لأنه من الحق. فإنزاله بالحق وكلام الله حق وأحكامه حق، وزاد تشريفا وتعظيما أنزل على سيد الخلق. خلاص، انظروا أكوان من التشريفات والتمجيلات. إنا أنزلنا إليك الكتاب ما عبث، لا، الحق، لتثبيت الحق. ليش؟ لأن الله حق وأقام الكون على الحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وأعظم حق أنزله الله حاملا له هذا الكتاب هو الدعوة إلى عبادة الحق، إلى طاعة الحق، إلى اتباع منهاج الحق، وتثبيت الحق، وطرد الباطل. يا حسرة على العباد، يعيشون في الظلمات، في الظلم والظلمات، يعيشون في الشغب، يعيشون في الضيق، في الذل، في المهانة، في الرذالة، في النذالة. ليه؟ لأنهم طردوا الحق وحادوا عن الحق. ولو رفعوا راية الحق ورحبوا بالحق وفتحوا صدورهم للحق، هذه العقيدة والتوحيد، لعاشوا في تحت مظلة الحق. ولكن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فما عليك يا نبينا إلا أن تشكرنا وتعلن شكرك، واجعل حياتك كلها شكرا لمحق الحق. بيش الشكر بماذا تحقق لرسول الله؟ قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أعظم شكر لله على أن كونه سبحانه اختاره من بين البشرية، ملايير بلايين البشرية، وقع الاختيار على من؟ على سيدنا رسول، على سيدنا محمد. هو محل مكالمة الله، لرسالة الله، لهذه الأمانة العظمى. هذه تتطلب الشكر والشكر. أصبح السيد البشرية. ليش؟ لأنه كلف بأعظم أمانة، وأنزل عليه أعظم كتاب، أعظم كتاب، وأعطاه سبحانه وتعالى من المقامات في الدنيا والآخرة ما لم يعطيه نبيا ولا رسولا. إذن هذا كله يتطلب الشكر من الله ولا لا؟ شكر لله. فاعبد الله، هذا هو السر. يقول سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أشد ضريبة اللي تأدي الشكر لله، لا عبادة لله، لأنه أعظم وصف يتصف به سيدنا رسول الله، أشو هي؟ أعظم وصف يفتخر به صلى الله عليه وسلم هي العبودية لله. ولذلك خطب بها في أشرف المقامات، يعني في مقام الوحي، في مقام الوحي، حيث قال سبحانه: فأوحى إلى عبده، هذه إضافة تجريبية. مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، في مقام في القيام، قيام الليل، وإنه لما قام عبد الله، يبعوه في التحدي البشرية كلها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الله، ما في أشرف من صفات العبودية. ولما خير بأن يكون ملكا يتصرف الدنيا بدون حساب، كيف قال الله عن سيدنا إيه؟ سيدنا سليمان، ها؟ سيدنا سليمان قال له: ها؟ فمن أمسك بغير حساب، ده قال له عن الدنيا بكل حياة، أعطي النعمة اللي بغيس بغير حساب، أنا ما بحسب. الرسول عليه الصلاة والسلام حين يعطيك الملك، يعطيك الدنيا كلها تصرف فيها بغير حساب، لا تحاسب، حرية كاملة. انظر في جبريل ماذا يختار؟ ليه؟ عبد. فاختار العبودية، ولذلك كان سيد العابدين، إمام العابدين، حامل راية العابدين. من هو؟ سيدنا محمد. فنفر عبيدا لله، وقال له: واعبد ربك حتى النهاية، حتى الموت، حتى يأتيك. إذا هنا قال له لكي تكون شاكرا لله، قال: فاعبد الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الاختيار، اخترتها في التنزيل، اخترتها في هذا التنزيل، فاعبد الله ولكن مخلصا له الدين، بإخلاص، بصدق، تفاني، بحب، بتعظيم لله عز وجل. عبود الله مخلصا، اخلاص، مخلصا له الدين. شنو الدين؟ الدين هو الاسلام والايمان والاحسان. جاء جبريل يعلمكم دينكم، ساله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان. اذن فاعبد الله مخلصا له الدين. فكم من قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. والدين ليس هو شعار يرفع، لا، ليس هو مجرد ايش؟ عقيدة فكرية، معرفة فكرية. فكم من عرفوا وكفروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال الله عند أبي جهل إنهم لا يكذبون ولكن الظالمين الآيات لا يجحدون. نعم إخواني، فالدين هو يعني العقيدة وعمل، كما قال الإمام البصري، حسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكن وقر في القلب، ولا بالتحلي ولكن وقر في القلب وصدقه العمل. فالدين حركي، الدين هو الخضوع لله في الصغيرة والكبيرة. الدين ينبغي أن يكون عمليا، حياة من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها، في بيعك وشرائك، في بيتك، في خارج بيتك، في نومك، في يقظتك، في أكلك، في شربك، في حلك، في سفرك، في إقامتك، في ركوبك، في نزولك، في كل شيء يظهر فيك الدين، يظهر فيك الإيمان. في نظرتك نرى فيك الإيمان، في سماعك نرى الإيمان، في شريدتك نرى الإيمان، في سيارتك نرى الإيمان، في بنتك، في زوجتك، في ولدك، في كل شيء نرى الإيمان. ما نرى إلا الإيمان، حتى ولو في شريطك، في الشريط الذي تسمع إليه شريط الإيمان. إذن فاعبد الله مخلصا، ما في شائبة شرك ولا كفر ولا نفاق ولا قصد غير الله، مخلصا له الدين. ومن عرف الله من حن أبدا لأحد سواه. ما ينحني لأحد، لأن الله هو الغني والعالم كله فضيل، الله هو القادر والعالم عاجز، الله هو الكامل والعالم ناقص. هذه العقيدة يبدأ في عند المؤمن، ما تلتفت لغير الله، ما تقنع لغير الله، ما تقف إلا من الله. دين عرفت الله فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا كنت تخاف من السجن سجن الله أقصى، إذا كنت تخاف من الهلمكة فالضرب ضرب الله، ضربة الله وخطة الله أنت ولا كذا ولا وهكذا. إذا كنت تخاف من الربيط فربطة الله أشد وهكذا. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق تشبه ترقب الله وخاف ربطة الله واصبر على كل غلطة، فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم جاء بصيغة التنبيه فقال ألا انتبهوا، ألا لله لا لغيره الدين الخالص. كل الأديان باطلة، كل الأديان ساقطة، كل الأديان سفة، كل الأديان خذ قضى نجاتها إلا دين الله. فالدين الله هو الصافي، هو النقي، هو السبيكة البهرية. ولكن إذا الدين الخالص الصافي النقي الكامل العزيز الراقي هو دين الله الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لله الدين الخالص. ومع الأسف قال هناك من خرج عن هذا الخط ولوث دينه ونجس عقيدته وعاش في حمأة الشياطين. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، وما أكثر من اتخذ من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم ويخضعون لهم ويتبعون منهاجهم ويحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا ويطيعونهم في معصية الله ويقنعون لهم ويخضعون ويرمون بمنهاج الله ويتبعون منهاجهم، بل ويطوفون بهم ويتمسحون بهم ويذبحون عليهم، كل هذا شرك بالله. وهذا أصل الشرك، أصل الكفر هو هذا. والذين اتخذوا من دونه أعظم تنويه لعقيدة الإسلام وأعظم تلطيح لعقيدة الإيمان هو العقيدة بالأولياء. والذين اتخذوا من دونه ما تركوا الدين خالصا لله، ما عبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ما الذي يلوثه؟ قال والذين اتخذوا. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبير؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. يقول وهل يصح الاستشهاد بها بأن السلوك إلى الله نحتاج إلى من يوصلنا إليه من خلال أذكار غير واردة في السنة، وهذا الذي يوصلنا إلى الله الشيخ هو ولي سبحان الله. يقول هل يجوز الاستدلال بهذه الآية على أن الإنسان لا يصل إلى الله إلا بولي إلا بشيخ شيخ طريقة واشتحر الآية حجة بهذا الدليل بهذا؟ شوف الله عز وجل يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الله موصوف بالرحمن، والرحمن كما قلنا هي صفة لله صفة ذات الرحمن. فاسأل به أي بالرحمن خبيرا سبحانه وتعالى. الخبير بشؤون خلقه، الخبير بكل ما تحتاجه وكل ما تحتاجه البشرية أو غيرها، الخبير بكل شيء. تسأل به ابن الرحمن قل يا رحمن، تسأل به لمن؟ خبير. من هو خبير؟ هو الله. اسأل به باسم الرحمن بصفة الرحمن ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. فاسأل به وقل يا رحمن، لأن المشركين كانوا ينكرون صفة إيش؟ الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ فالله يقول فاسأل به أي الرحمن. وهنا تفسير آخر ورجحه ابن كثير، وهو أن الباء هنا بمعنى عنه، تسأل به أي عنه خبيرا، تسأل عنه خبيرا. والخبير هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنتم يا مشركين، خطاب المشركين الذين ينكرون اسم الرحمن وصفة الرحمن، إذا كنتم تنكرون هذه الصفة صفة الرحمن تسأل به كل من كان ينكرها فليسأل به عنه، أي عن صفة الرحمن، عن هذا الاسم، تسأل به أي عنه خبيرا وهو سيدنا رسول الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله، ما في أحد يعرف الله وأوصاف الله وعظمة الله مثل رسول الله. في أحد؟ لا، ما في أحد يعرف الله مثل رسول الله. تسأل به أي عنه، أي عن الصفة، عن صفة الرحمن، إذا كنت تنكرها ولا تعرفها فاسأل من يعرفها، من يعرف صفات الله. إذا أي دليل هنا على أن نتخذ فلان أو علانا ها؟ يعني هو الواسطة بيننا وبين ربنا؟ في هذا دليل؟ فمعنى الآية داعي كل الجهد فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم واسطة بيننا وبين الله هي بطاقة تعريفنا مع الله هي كتاب الله، الإيمان بهذا الكتاب، أن نكون نسخة من هذا القرآن. هذا أعظم تعريفنا وصلتنا وربطتنا إيش بالله عز وجل، هي هذه الرابطة. أعظم من يوصلنا بالله وأعظم آلة تجعل الوصلة بيننا لا تنقطع مع الله هي هذا الكتاب، هذا الإيمان، هذه العقيدة، هذا الدين، الإيمان والعمل الصالح. بها يعرفنا الله، بها يعطف علينا. كذا ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إلى الله زلفى، فما أموالكم ولا أولادكم، أنتم ما طلع ما الذي يقربنا إلى الله؟ ما الذي يربطنا بالله؟ ما الذي يجعلنا في وصلة مع الله؟ الإيمان والعمل. فلان أعلم؟ لا لا يا لا يا دعوة دعوة إلى الله، الرسل بلغوا الدعوة إلى الله، ذلك الدعاة إلى الله مكلفون أن يبلغوا. لكن ما الذي يربطك بالله؟ ما الذي يصلك بالله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، باتفاق المفسرين أشياء الإيمان والعمل الصالح، العقيدة الصحيحة، هكذا انظروها، ابتغوا اطلبوا هذه الوسيلة، مسكوا بها، اهرعوا إليها، جروا وراءها بلعب بحرص، ابتغوها. والوسيلة هي الوصلة التي تربطك بالله، هي الإيمان والعمل الصالح. بعد صلاة وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار والله لا أضيع منها شيء. يا عباس يا بن يعلم ويخصص، يا بن المطلب يا بني هاشم ثم يخصص، يا فاطمة بنت محمد يا عباس أنقذي نفسك من النار والله. صحيحين البخاري ومسلم. لا شيء، هذا تأمل ولا تفعل، خليك هذا أهل الجر ينكر الأولياء. لا، الأولياء هم هذو اللي اتخذوا هذه الوسيلة وارتبطوا بها وتشبثوا بها وجعلوا علاقة مع الله إيمانية بالإيمان والعمل الصالح، هم الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يعطون للناس الوسيلة والتسبيح أنهم يدخلهم الجنة، الذين ينزلون الأمطار، الذين يقولون لشيء فيكون. لا، شكلهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى هم أولياء. أما أبو دربانة، أما أبو شاشية، أما اللي كيف يعمل في النار في النهار، هذا ولي اللي يعتقد ولي كفر بالقرآن. إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الناس اللي تعرفون في الحقيقة الأولياء هم المتقون، والولاية تتفاوت حسب التقوى والإيمان، لأن الإيمان سبحان الله قد عند الإيمان مثل الجبل، هذا عند الولاية مثل الجبل، وانقسم قسم، وكان عنده 5% وكان عنده 1% كذا. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دخل الجنة، كذا خرج من النار ويدخل الجنة. هذا ما عندهم، ما عندهم الولاية إلا كيف صفر لا موسى، يعني جزء صغير، يعني كسر كسر يسخر يدخل في الله، يعني حسابات يعني كسر عشر مأجور مأجور عشر ما شاء الله. ثم يقول هذا الأخ: أنا رجل صانع، أردت أن أشارك رجلا له مال حرام، فهل تصح في الشرع هذه المشاركة؟ ثم هو يقول لي: أنا أشتري لك كل شيء، أنا بالمال وأنت بيدي. نقول لك: يا أخي خفف في الحلال، اطلب لقمة العيش، اطلب لقمة الحلال وإن خلت. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث كذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. من أوصاف الله ومن أسمائه الحسنى الطيب، فلا يقبل إلا الحلال، إلا العمل الطيب والصدقة الطيبة واللقمة الطيبة، خلاص. ولا يقبل إلا طيبا، وكل لحم نبت من سحت سحت خبيثة، سحت نجسة، لا بد أن تدخل النار ويتطهر من السحت ومن الخبث. هذه الساحة إيه؟ دخول الجنة. يعني ما يسمح يدخل الجنة وهو ملوث، هو خبيث وجهي، لا خبيث، هذا لا بد أن يتطهر. الذهاب إلى الفضة ولا كذا ولا الحليب، إذا كان مدري هو خلق فيه خبيث من الشعر وكذا من دليل، أش يعمله أش يعمله الدجاج؟ يدخل النار ويغليه ويصفيه ويزور القدر والخبث ويبقى صافي. ولله مثل الأعلى. وكذلك أنت يا أخي الكريم، إذا أقبلت على الله وسقط الله عز وجل وأنت ملوث بالمعاصي بالحرام، أنت تدخل النار، ما إما الشفاعة توقع الشفاعة، وإما سبحان الله، وإما حسناتك تغفر سيئاتك، وإما تتوب إلى الله، وإما وإذا بقيت ملوث ربما تدخل جهنم وتتنقى وتتصفى. ومدة ما أدري كم تتطلب التنقية والتصفية، عام عامين شهر شهرين 10 سنوات 20 سنة 100 سنة بالنار، نسأل الله العافية. ما أدري اللي بيحكم، وتحكم عليك محكمة الله، نسأل الله. فاتق الله يا أخي، نمي من مالك بالحلال ومتلوفه. ثم يقول الأخ: كما تدين الجدال والجزء من جنس العمل، فمثلا الزاني إذا زنى، إذا زنى سلسلة الله عليه ما سيسلط الله عليه من يزني بأهله، هل هكذا تبقى هذه السلسلة سلسلة الزنا مستمرة، أم التوبة تخرجها تخرج التائب من هذه السلسلة؟ هذا يا أخي الكريم هذا موكول إلى الله عز وجل. فأنت إذا زنيت ورأى الله سبحانه وتعالى منك الصدق والبكاء والحسرة والأسى والندم والأسى على ما حصل، سبحان الله قديم وقد يجازيك في الدنيا بهذا كما قلنا، وفي الآخرة سبحان الله هذه مقولة إلى الله. واحد يجزي واحد يجزي في الدنيا بهذا المعنى، واحد سبحان الله واحد يجزي في الآخرة، واحد سبحان الله الأمر مفيد لله. إذا قبل منك قبل منك توبتك وسجلك في قائمة السعداء قبل أمس يسامحك ثانية خلاص لين أشوف، وإن لغفار لمن ساب، هذا وعد من الله لمن ساب وآمن وعمل صالحا ثم تدبر الشروط إيش أربعة، لا لمن ساب توب رجع معنى رجع إلى الله، وآمن يعني بعقيدة صحيحة، وآمن وعمل ظهر على حاله كالباب كيمشي البلاي وكيمشي يعني الأماكن الدعارة وكيمشي السينمات وكيمشي المقاهي وخالط يعني الفسقة والمنحرفين، واليوم ما شاء الله في المسجد يخالط المؤمنين دروس العلم محاضرات دينية خطب الجمعة يقرأ القرآن يحفظ أحد رسول الله سبحانه طيب. إذن هذا معالم إيه؟ سوف آمن وعمل صالحا ثم اهتدى التزام بتنسم الفرد ما يرجع إلى ما مضى، لا اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.